الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. معنا اليوم من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإيثار، والإيثار ضد الشح، والشح أن تبخل بما ليس عندك، والإيثار أن تعطي كل الذي عندك وأنت محتاج. ويعتبر الإيثار من المقامات العالية والمنازل الرفيعة التي تحتاج إلى مجاهدة نفس، وبالتالي الإيثار ضد الأنانية الشح، أن يبحث الإنسان عن نفسه وأن يؤثر نفسه على الآخرين. وأما الإيثار الذي ورد في قول الله عز وجل عن الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، خصاصة يعني حاجة، ومن يوق شح نفسه. أورد الشح هنا يرى ابن القيم رحمه الله أن البخل يولد الشح، البخل يولد الشح. البخيل أصلا من أجاب داعي الشح، والمؤثر من أجاب داعي الجود. يعني الإنسان إذا بخل وتعلق بالشيء وأبى أن يخرجه هذا بخل. هذا البخل كما قال عليه الصلاة والسلام مدعاة لكثير من العلل والأمراض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. الشح الشحيح أصلا هو الحريص على ما ليس عنده، والبخيل الحريص على ما عنده. الشح أكعب، يعني الزول الشحيح بيبقى بخيل طوالي، حاجة ما حقتك انت حريص عليها. البخيل حريص على العنده ده، بس ماسك حاجته دي العنده ده، يقول لك ما بدي اصلا ده حقي ما بدي، ده بخيل. لكن في زول حقه خلي ما بدي حق الناس عنده فوري، وحريص كمان، يعني مش قال لك بيكون ده حق الناس ساكن، وحريص عليه يشاكل ويضرب ويعمل عشان يشيل حق الناس. فالشحيح الحريص على ما ليس عنده، والبخيل الحريص على ماله وعلى ما عنده. الشح أكعب، مش كده قال الشح أمرهم بالبخل فشنو فبخلوا. في رجل ذم بخلاء فقال عنهم، قال: قوم إذا نبح الكلب ضيفهم، يعني مما يشوف الضيف من بعيد والكلب ده يهوهو هم بخافوا من الضيف، قالوا لأمهم بولي على النار، قال: ولن تبول لهم، أمه ذاته، خشية أن تجود به، ولن تبول لهم إلا بمقداره. أمه ذاته لما تفك البول ما تفك البول بالهين، بتقول البول ده خايف الناس يستفيد منه، تبول بالقطارة. والنار ما بكب فوق موية، الموية ذاته بيشوفوا الموية دي مهمة جدا، ما بكب موية، بيكب فوق بول، يعني بيطفوا النار عشان الضيف ما يشوفه، يطفوا النار بالبول، والبول ذاته بالقطار. من منازل إياك نعبد وإياك نستعين الإيثار. وهذا يفيد درسا مهما، أن العبادة وأن الدين وأن القيم وأن المثل وأن الأخلاق من صميم الإسلام، وأن العبادة ليست فقط ما مر علينا من العبادات، فإن الإيثار وإن مكارم الأخلاق تعتبر من صميم التهذيب والتقويم للأخلاق، وهذا نحتاجه جميعا. في ذلك تلقاو مسلم كويس لكن ما عنده، ما حي مكارم الأخلاق، ما عنده يتفضل ويجعد ويكرم والحاجات دي، بتخيل انه الدين ده بس انه هو يصلي كويس معلش يعني ويكنكس في قروشه، ده الدين. الدين بس يصلي، لكن الدين ده ما يدخل في القروش، تلقى دول مكنكس في الدنيا دي شديد خلاص. وبالتالي يتحدث ابن القيم رحمه الله عن هذا المعنى. طيب يقول ابن القيم رحمه الله: الحديث عن الإيثار هو الحديث عن الكرم والجود والسخاء والإحسان، وهذا من الإحسان يا أخواننا، يعني من الشرع أن تكون محسنا، وبالتالي مقياس صلاح يا أخواننا فلان ده صالح، كيف الزول يكون صالح؟ دي مشكلة. فلان ده صالح، أنا داير أبقى صالح، ويوجد تبقى صالحين، نبقى صالحين كيف؟ يرى ابن القيم وتلميذه ابن رجب أن الصالح لا يكون صالحا إلا إذا أدى حق الله وأدى حق الخلق والناس. قال ابن رجب: ولقد تأملت أقواما لا يجارون ولا يبارون في التعبد وقيام الليل، ولكنهم فرطوا في حقوق الخلق وضيعوها، فارقوا الصلاح. يعني واحد تلقى العبادة دي مجيهة، ذكر صوم عبادة، لكن ما يستطيع يتعامل لا مع والد ولا مع جار، لأن الخلق اللي ربنا فرض عليك حقوق، ومن عبادة الله أن توفي العباد حقوقهم كما أمرك الله، وبالتالي لا يؤدي حق الخلق. ده نوع أنا بسميه المسلم البارد. مسلم في الصلاة ما بيلعب، في الصف الأول الأذان ده يأذن يخلي أي حاجة كويس، يقفل الدكان يتوضى يمشي يصلي، لكن بارد في مكارم الأخلاق وفي هذه المنازل، ومنها منزلة الإيثار. ما يقول لضيف اتفضل، ما يهش ويبش بضيف، قال: افرح لضيفك حين ينزل رحله، إن الكريم يسر بالضيفان. ده من الأخلاق. ومن الناس من تجده هميم ونشيط في حقوق الخلق والقيام بمصالحهم ومنافعهم وخدمة العباد، ولكنه ضعيف في التسبيح والذكر وقراءة القرآن والصلاة. هذا فارق الصلاح. الصلاح أن تؤدي حق الله تعبدا، وأن تؤدي حق الخلق تعبدا. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها، قال: هي في النار. بالرغم من أن قيام الليل من أشق العبادات على النفوس، والصيام من أشق العبادات على الأبدان. وبالتالي يقول ابن القيم: منزلة الإيثار هي منزلة السخاء والجود والإحسان. قال: الإيثار أعلى مراتب الجود والسخاء. كيف؟ الذي يعطي من ماله ولا ينقصه العطاء، يعني أنت بتدي مالك كثير، خمسه لي خمسه كده بالطرف، هديت ما بنقصك، اديته ذاته ما بنقصك، ولا بتكون عاتفه ذاته، شفت كيف؟ لا ينقصه البذل ولا يصعب عليه العطاء. ده سخي، اسمه سخي، يعني لا يكون السخي سخيا الا اذا اعطى بغير صعوبه، واذا لم ينقصه البذل، ده اسمه شنو؟ السخاء. الثاني أن يعطي الأكثر وأن يبقي الشيء، أو أن يعطي مثل ما أبقى. عنده 20 ألف، فد 20 ألف ما شايل غيره، يدي 10 ويخلي 10، ده جواد. ده شنو؟ جواد عنده جود, زول عنده 400,000 أدى زول 10,000 ده ماله, ده سخي. طيب لكن لا يصعب عليه البذل, والسخاء قد يكون منزل عالية باعتبار الاعتياد, يعني البدي كثير طوال بدي ده ممكن يكون سخي, وفعلا الناس يقولون فلان ده سخي معناه بدي شنو طوال, فصار البذل لا يشق عليه ولا يستصعبه, والعطاء لا ينقصه. أما إذا أعطى أكثر وأبقى قليل أو أعطى النصف وأبقى النصف هذا جواد, أما الإيثار أن يعطي غيره مع حاجته, وده الله أعلم أنا ما لاقاني, ده ما لاقاني كويس إلا من رحم الله. يعني الصعب شديد, يعني ما أقدر أقول في الناس مع كثرة الناس اللي عاشرته وما عاشرت الناس معاشرة باحتكاك, يعني معظم الناس شايفهم في جود وفي سخاء وفي كرم, لكن إيثار كده أزول يكون محتاج, ويدي هو محتاج ويدي, ودي ما جات إلا في الأنصار. قال ويؤثرون على أنفسهم, وآية الأنصار عجيبة حب نسلط عليها بعض الأضواء نقف عليها. قال تعالى الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم, ودي خصلة حميدة جدا إنك تكون إنسان تحب الآخرين. يا إخواننا كون الإنسان تلقاه يقول لك أنا فلان ده برتاح له, وفلان ده بضايقني, وفلان ده مكتشن, وفلان ده بجيب لي أخلاقي هنا, وفلان ده بطرش لك شفته, الزول ده أنا عندي له نصيحة, يمشي يقابل اختصاص بتاع علم نفس ويتعالج ما نصح. والله أكلمك عجب قبول الآخرين ظاهرة مرضية تدل على اعوجاج في النفس. الزول مما تلقى يسرع يقول لك فلان ده دمه ثقيل, ويقول لك فلان ده زير قرادة. يعني شنو قرادة؟ يعني بيتلصق فيه, وفلان ده كده, وصاحبك كان عسل قال شنو مات الحس كله. الإنسان اللي ما بيحب الناس وما بيرتاح للناس هذا إنسان غير سوي في نفسه, وبالتالي الأنصار ده العجيبين يحبون من هاجر إليهم, وذلك لأنهم لم ينظروا إليهم بنظر الدنيا, لو نظروا إلى الدنيا لقالوا زاحمونا في الموارد واقتسموا معنا الثروة. ده مرض الناس, اقتسام الثروة والسلطة. والله نحن تعبانين ساكن يا أخي الأنصار دي الناس جاءوا في واطات, ما قال لك دي واطاتي ولا هناي, يحبون من هاجر إليهم, وده اسمه يا أخواننا سخاء النفس. السخاء ما سخاء المال أصلا, يعني الأنصار كان ما أحبوا بقلوبهم لم يعطوا ما في أيديهم, وبالتالي السخاء الحقيقي سخاء النفس, يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. وجد درجة ثانية, ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا, إلا تفسيرين. التفسير الأول مما أوتوا أي مما جاء واكتسبه المهاجرون, المهاجرين جو الأنصار الزراعة شاركوهم ودخل السوق والتجارة أسرع من الزراعة, بيقوا المهاجرين أغنى منهم, ده بضايق الناس. يعني انت سيد البلد وزور جاء غريب وبيجي احسن منك, انت بتقول ده شو هين دير بالله, البلد بلدنا وشنو حقنا هين دير. قال لك ولا يجدون في صدورهم اي لم يتعلموا. عشان كده ربط ابن القيم بين الحسد وبين ترك الايثار, قل ان تجد بل لن تجد حاسدا مؤثرا. زور بيحسد الناس يؤثر في شنو؟ ما بيؤثر اصلا. وبالتالي من أولى عتبات الإيثار أن تترك الحسد وأن تتخلص منه. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما شنو؟ مما أوتوا. مما أوتوا من؟ مما أوتوا من؟ مما أوتوا بمعنى مما اكتسبه المهاجرون كويس؟ ما قالوا بلاه عندك دون مقطعين ما لاجين حاجة بلاه عندك حتى عندهم قروش بيقوا أكثر مننا ما قالوا كده كانوا مبسوطين جدا أدوهن الأشياء لما بيقوا أحسن منهم فرحوا فرح شديد لهم إخوانا دي سموش ده ده إيثاق بس ده سخاء نفس ما في حسد. والتفسير الثاني مما أوتوا أي مما دفع الأنصار أعطوا وبعد عطائهم لم يندموا إتو كنت تؤثر زول وتديه حق كله ومش بجاي تقول يا أخي أنا حس عملت كده ليه يا أخي ما كان أكسبة بس بيناتنا يا أخي حس عليك الله بشنو يا أخي ده تكون الضيب كله مطايق تقول أريت له ما أديته أنت وجدت في صدرك حاجة مما آتيته بعد ذلك الإيثار قال ويؤثرون على أنفسهم الظاهر أنهم تجردوا من كل حظوظ النفس فصاروا أهلا للإيثار يعني أعطوا أحبوا الجوه وفرحوا لأنهم بيقوا أحسن منهم ما زعلوا قالوا ده بينا نحن ولا قالوا كده وفرحوا إنه بيقوا أحسن منهم ودوهم وما في عتاب ولا قلق في دواخلهم أنهم أعطوا هذا كل اسمه التجرد من النفس والانسلاخ منها بعد أن تجردوا من نفوسهم تماما صاروا بعد ذلك من أهل الإيثار يا سلام يا سلام يا أخي الإيثار ده أنا دائما أقول للناس العملة النادرة الإيثار وليس الدولار العملة النادرة صعب الزمن ده الإيثار القيم عموم القيم نادرة جدا في الزمن ده كون زول يعيش بقيمه في محكات الحياة القاسية كون يعيش بقيمه ثابت ما يتزعزع ده فعلا يمتلك ثروة ضخمة جدا طيب ابن القيم عنده قاعدة أن الإيثار في الأنصار وأنه سيكون فيهم سجية وخلقا وطبعا وديدنا قال أي زول بتلقاه أنصاري من أنصار المدينة من أو يعني في سلالة أوس أو شنو أو خزرج دبكم فيه شعبة من الإيثار قال حكى ابن القيم قال كان قيس ابن سعد بن عبادة رضي الله عنه من المعروفين بالجود مريض مرة فقل زواره وقل عواده الناس بيجي يعودوه فتساءل كذا الناس دي مالهم مجدوني قالوا إن الناس أرادوا عيادتك غير أنهم ذكروا الديون التي علي التي لك عليهم معناه مدين ناس شنو كتار مدين يا خلي انت كونه مدين ده هي مدين قال أخذ الله مالا منعني زيارة الإخوان ما زول انت مدينك وهو عيان انت تمشي لفاضي مدلدل يدك يا خلي عندك حبة حياة يعني انت بتقول انا زوجتك مشيت له المفروض انا اساعده من عندي خلي حقه ما ادي له قال اخذ الله مالا منعني زيارة الاخوان قال لي واحد من اهله قم ونادي في السوق اعلم في السوق ان كل من لسعد له عليه لقيس له عليه دين هو في حل منه ابن القيم قال فما امسى الا وتكسرت عتبة داره من كثرة الذين زاروه قال لك الناس جو زاروا الباب ما شالوا العتبة اتكسرت معناه كان مدين كتبت خليك كل عفاهم معناه كان مدين المدينة كلها يا اخي ده عجيب حتى قيل لكن ما ذكر ابن القيم ذكره بقية اهل السير ان قيس بن سعد بن عبادة لما كان طفلا يخرج مع ابيه سعد بن عبادة ومع بقية الصحابة إلى الغزوات فكان والده ليعلمه الشجاعة ومكارم الأخلاق والإقدام. شوف الزور الميت, أنا أنا أنا بتضايق جدا من الزور الميت. كويس واحد كان قام يدين لكن ميت, أول حاجة كاتل حلو في حاجة داري يعمل ما بجري, ده أنا بتضايق منه جدا. يعني أنت مثلا ناس داري يشيلوا حاجة طوالة تجري تشيل أنت, في كبير داري داري المساعدة تجري أنت, يبقى واحد عين كده الناس ده شو ده؟ والله ده أنا بتضايق منه دي, خاصة من الشباب. ما أقبل دائرة زول يكون حي قلبه حي. عندنا منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين بهذا الصدد اسمها منزلة الفتوة. الفتوة الفتوة مش أنك تجمع عندك عضلات كويس وتلبس لك قميص قط وعضلاتك ظاهرة كويس وتبدا الزول بنية تاني ما يقوم, دي ما الفتوة. الفتوة حرارة القلب وحياة الفؤاد, تكون قدامي قالوا موضوع تقول في الموضوع أول حاجة طوالي ما تبقى زول ميت وضلك ميت ويقول فلان ده شنو كات الحيله وضل ميت. ما انت شوف المدين ده هو يكون أصلا ضل ميت. فجبر شوف الرجل ده سعد بن عبادة بيقول لولده أكرم الجيش ده سايق معه بهايمه يقول أكرم الجيش. فسعد قال لي ولده كده قيس هو طفل يجيب وينحر الإبل للجيش ينحر طوال ينحر يوميا يجيب هنا ينحر ويشرب على الموضوع ما شافع تعال يا عمي اطبح لنا دي وزع وزع. قام لقيه أبو بكر ولقيه عمر في الجيش يقول قيس دنادو قاد له إن اللحم لحم النحور أو الجذور موجود من البارحة لا تنحر حتى ينقضي الأمر لحد ما الناس يكملوا بعدها تنحر. قام سمع كلامه زول مؤدب أبو سأله قال أنت ما نحرت مالك؟ قال منعني عمي أبو بكر ومنعني عمي عمر. قام أبو غضب غضب شديد جلق الجيش كل ملموم رسله قاعد فوقف على حيله قال يا رسول الله من يعذرني في ابن أبي قحافة وابن الخطاب؟ فعل قال البيمسك النازل من منه وأنا كنت أعلمون بأنتم يكتموني حسا يا أخي المنازل أمسكون مني. الرسول قال له ما لهما؟ قال يريدان أن يبخلان علي ابني, داريني طلع ولدي بخيل. أنا كشف الكلام كده من يعذرني في ابن أبي قحافة وابن الخطاب يريدان أن يبخلان علي ابني؟ يعني مد الولد الشافع الحرية إنه يكرم. عشان كده ده لما قال لك جاء كان بدين المدينة كلها ولما الناس خجلوا عشان الدين ما جو عفى دينه لناس, الناس دي لما جو عتبة الباب اتكسرت. يا أخي كونه كان مدينهم بس دي ما رجالة قول ما عفى لهم بس كان مدين خلق قدر ده زول مدين خلق قدر دين دي ما رجالة. الفتوة هي الرجالة, الفتوة هي الرجال. أنت قال رجال شنو؟ أيوة الأخذ بمكارم الأخلاق وأن تكون مقداما للفتوة. عندي لي دار أعمل لي خطبة جمعة أسميها المروءة, قاعد دار أعمل لي خطبة جمعة أسميها المروءة. اللي هو المروءة دي بالدارجي المروءة, المروءة من الدين الشهامة دي كلها اسمها الفتوة. تبقى زول راجل رجاله رجاله شديده. طيب قالوا لقيس بن سعد بن عباده هل رايت اسخى منك؟ قال نعم. قال نزلت بالباديه عند رجل لا يعرفنا. قال زول ما بيعرفنا. قال فاكرمنا الليله الاولى فذبح لنا واليوم الثاني ذبح لنا. قال قلت لصاحبي نكلمه هم اثنين. فقال له يا أخي لحم البارحة موجود. قال إني لا أطعم أضيافي بائتا, أي ضيف جني ما بيأكل لحم بائت نهائي. قال فبقينا عنده يومين أو ثلاث. قال قيس رب ربما نحر لنا الناقة نقول له الطعام موجود، يقول لا أكرم أطياف بائتة. قال قيس والسماء تمطر، المطر نازلة. قال قلت لصاحبي سرا إذا خرج الرجل نرحل، إني أخشى أن نعدمه. أزود فلس بطريقتي نكمل له بهاي مدي أخير نمشي. قال فلما خرج الرجل جمعت سرة وألقيتها إلى المرأة، رمى في للمرأة وركب وفات. قال ورحلنا. قال فلما انتصف النهار إذا بغبار كثيف خلفنا، قال فإذا بالرجل يطلبنا على فرس له، قال يحمل رمحه، شايل حرب عديل، شايل حرب تجاوب بحرب عديل يحمل رمحه، قال ويحمل صرتنا. قال قفوا أيها القوم اللئام، أول حي من البداية كلام شين، قالوا يا لؤم أقفوا. قال أعطيتوني ثمن قراي، ده حق الضيافة ولا كيف؟ أعطيتموني ثمن قراي، ثم أقسم لنا قال إما أن تستردوا ما أعطيتموني أو لا أطاعننكم حتى تهلكوا أو أهلك. قال قيس فأخذنا الصرة ومضينا ونحن نعجب. قالوا والله الدنيا دي، قالوا حوا ده مني أنا كمان أديك كوز جوزين، قالوا حوا والد هم راجعين، قالوا والله ترى حوا والدة، طبعا مني أنا زيادة مني. من ألطف الحديث عن الإيثار يقول ابن القيم والجود والإيثار يكون على عشر مراتب، يكون على عشر شنو مراتب. قال أعلى المراتب الجود بالنفس، ودوارد يجود بالنفس إذ ظن البخيل بها، والجود بالنفس أعلى غاية الجود. تجود بشنو؟ بالنفس، تجود بنفسك. لو لم يكن فوق كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. قال لو شائل روحه في يده وقلت له ديني بدك روحه طوالي، انه عذو ذاته ده ما شاء الله بقوله مقطع ولا شنو؟ يعني ما شاء الله. الجود الثاني الجود بالرئاسة أو بالرياسة، والرئاسة تكون بالهمزة وبالواو وبالياء، بالرياسة أو بالرئاسة، وهو أن يحمله جوده على امتهان رئاسته فيستغل رئاسته ومنصبه فيجود بذلك للناس. ده الجود بشنو؟ بالرئاسة. كيف؟ أن يقضي بمنصبه حوائج المتلمسين والمحتاجين، وأن يتلمس حاجاته. عرفتوا؟ يجد عالم ذول رئيس في حاجة، يبذل نفسه للناس ووقته، يقول لزول ما في زول يكون في حجاب يجو خشى الناس توش مالك يضلوا، ولكن يكون مستشعر ما في زول ممكن يعمل العمل ده عشان يثبته، هو بيعمل العمل ده لله خالص. ده جود. الجود الثالث الجود براحته ووقته ورفاهيته، يعني زول يكون عامل وقت للناس وعامل وقت لنفسه، وقت الناس ده دليل الوقت لنفسه، الوقت لنفسه لإجمامه ولراحته، ده والله صعب. زول خلاص داري نوم يجي خبطوا للباب يمشي معه مسؤول أو زول ممكن يقضي حاجة يمشي معه، وتخيل في ناس بيمشوا لكن بيحقوا لكن مجانا، ده الله أعلم، وما يكون مضايق ما يطنطن بيطيح التحيط. يا أخي نرحل ولا شنو من البلد دي. يا أخي كرهتونا حياتنا ذاتك يا أخي. زول يسوي شو حسن حسن في زول والله وقت النوم ده الجود ده صعب. الزول تلقى مكلم مرته وشفعه، أنا كان نايم شفته كان الغيامة قامت مصحوني، كان الزول في القلبة تقول مصحوني نايم، ده حتى بيصحوه لحاجة كويس. فده جود. قال جود جود براحته. في واحد كان يعني يبذل نفسه في يعني يتعب ليريح الخلق. أخوان المعاني دي أنا ما أعرف، هي معاني جميلة جدا لكن أنا ما أعرف هل صار تنزلها تنزل هذه المعاني على أرض الواقع صار صعبا. يعني زول تدق له الباب وانت محتاج يصحى وعينه وما يوريك انه كان نايم ويتعب معاك ويبذل الكلام ده كويس. يعني انا بعرف زول جاءه زول عيان ما عنده معه صلة اخوه في الله جاء نزل معه بعدين كان ظروفه الصحية صعبة وهو كان قاعد في محلة يعني ما مريحة قاموا أجروا محل للزول ده عشان يسكنوا فيه وزول ده جاءوا غريب وكلهم في أرض غربة. الزول ده بشيل الزول العيان ده كويس ويطلع فوق محل السكن الأسانسير معطل يشيله طعب السلالم ما عنده أي صلة بس مسلم يودي بعد ما يقعدوا المحل ما يعجب الزول ده العيان ده يشيله ينزله يمشي ودي محل تاني ودي بعربيته كويس ويطلعه بعد ما يطلعه سيد الشقة يختلف معه تاني ينزله لحد الساعة 2 صباح شفت كيف وتاني يطلعه. قام واحد من أخواننا قال له انت يعني شعر له انه هو تعبان قاعد يهون عليه قال له والله انا خايف بعد اكون قصرت في حق اخونا ده والله يعذبنا عشان قال لي انا خايف انه نكون قصرنا في حقه. تخيل يعني ده التعب ده كله. القيم دي هي على اللسان جميلة جدا يعني كون الانسان يمارسها ويعايشها حقيقة والله مسألة صعبة. فقال عنه متيم بالندى لو قال سائله متيم بالندى اللي هو الكرم ده متيم به لو قال سائله هب لي جميع كرى عينيك لم ينمي لو قال اديني النوم بتاع عيونك اداه ممنوع. متيم بالندى لو قال سائله هب لي جميع كرى عينيك لم ينمي والله ده كرم. ما انا بقول لك في زول ممكن يجود عليك لكن بيكون بتحت بتنطق ومطايق يا اخي اقول لك حاجه كده نادي شافع بقول له تعال ارسلك في الزمن كان وقف لك اسالني وكان وقفته قلت يا اخي الدكان فاتح طبعا هو بيفهم ان لا ترسله لو يقول ما فاتح لسه الدنيا صباح عليك الله ده بعد ما اكبر بيخدم نزول وانت صغير شافع ما خدمت الناس بتعرف ان فلان ما بقيت معك إيه مش طوالي يقول لك ما بعرفه هو ماشي يقول لك ما بعرفه والله أنا ما أعرف الناس اللي تربوا وين لكن زي ما قال أريت أبوهما سعد بن عبادة دل أبوه لو كان زي سعد بن عبادة كان بيعرف خدمة الناس ومعناها. إخواننا أهم شيء القرآن بيقول كده تغرس في نفس الطفل حب الآخرين وحسن تعاملي مع الناس قال وأمر بالمعروف. لقمان بيقول له ولده شافع ولده بيقول له وأمر بالمعروف حسن يقول له هو بيعرف المعروف هو بيقع على المعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس باسمها التربية على القيم الاجتماعية بالنسبة للأطفال. دي من الآية ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واغضب واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. شوف القيم دي كيف وبالتالي لابد الطفل تعلم يتعامل مع الآخرين كيف وكيف يكون إيجابي وكيف يكون مقدام وكيف يكون كده. علموا إنه لو في زور كبير رسلوا يترسل وكده. دي مسائل مهمة جدا. طيب الرابعة الجود بالعلم. ويرى ابن القيم أن الجود بالعلم أعلى منازل ومراتب الجود ويرى أن الجود بالعلم مقدم على الجود بالمال. ليه يا أخواننا الجود بالعلم مقدم على الجود بالمال؟ أقول هنا لحاجة الناس للعلم أكثر من المال. ما خلاص احنا نشوف المحتاجين للناس اكثر هو الافضل. هل انا محتاجين للعلم ولا محتاجين للمال؟ اكثر حاجه محتاجين لشنو؟